الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. حفظكم الله. اشتريت سيارة فقال لي أحدهم اقرأ المعوذات وآية الكرسي وخواتيم البقرة وانفثها في ماء ورش على السيارة، فهل لذلك أصل؟ وهل هناك شيء يقال لحفظ الحلال من العين؟ الحمد لله، لا ينبغي أن يدخلك غيرك في مثل هذه الوساوس والخطرات والخيالات. فما أوصاك به هذا الرجل لا أعلم له أصلا في الحقيقة، إلا إذا أحس الإنسان بشيء من الحسد أو شيء من العين وظهرت آثاره سواء على نفسه أو على دابته، فحينئذ يقرأ الرقية الشرعية على نفسه. وقد أجاز جمع من أهل العلم قراءة الرقية الشرعية على الدواب إذا تضررت بشيء من العين وظهرت آثارها، فإذا هي تفعل من باب الإزالة. فإذا رأيت شيئا من آثار العين فلا بأس أن تقرأ على نفسك، حتى في أصح القولين لا بأس أن تقرأ في ماء ثم ترشه على السيارة، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنها دابة والقراءة عليها لا بأس بذلك، لا بأس به إن شاء الله، فتقرأ في الماء وترشه. لكن متى نقول هذا؟ نقول هذا إذا رأيت شيئا من الآثار، وأما أن تبتدئ به من باب حفظه من العين فلا أعلم لذلك أصلا. وأما شيء يقال لحفظ المال فهو أذكار الصباح والمساء، إذا ذكرت الله عز وجل في صباحك بأذكار الصباح حفظت أنت وأهلك ومالك، وإذا ذكرت الله عز وجل في المساء بأذكار المساء حفظت أنت وأهلك ومالك، مع كمال التوكل على الله وعدم إشغال النفس بالتطلع إلى مثل هذه الوساوس والخطرات، فإن هذه الأوهام هي مرض بحد ذاته. فتوكل على الله عز وجل وفوض أمرك لله، وثق بأن الله عز وجل سيحفظك إذا قمت بالمطلوب منك من قول هذه الأذكار في أوقاتها بكمال الخضوع والخشوع والتأمل والتدبر، فحينئذ الله يحفظك من بين يديك ومن خلفك. وأما أن يدخل الإنسان في الأوهام والخيالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو أن يصرف كل شيء ينزل عليه من المصائب والحوادث إلى أنها عين، فهذا لا نعلم له أصلا. فدعك من الأوهام ودعك من تلك الخطرات التي توجب لك الوساوس وتكدر خاطرك وتجعلك في خوف دائم من الناس ومخالطة الناس، والله أعلم.